كحله في العين تبك العين كلمني قدام قرايبك ما اناش عايزك تكلمني بس استنى لما يروق الليل وعلى المحمول يا فرحتي. اخو كل اخ لها معنى يا ما ناس كثيره عم تقول اخ ولا تدرك للاهات معنى. انا بشكر الله رب العباد اللي على الناس الحلوه جمعنا بس يا ما جميلات مع الجبنات ولا تدرك لهاش معنى. رحت فين يا حبيبي واستنى كمان دعاء يلا انا مربيك على ايدي وهجرتني بعد ما خلص المال من ايدي وقعت مع ناس وكانت وقعتي بيدي انا من كتر الافكار عم اقوم من الارض على ايدي لاش للضرورة لقول للعبد يا سيدي. طب ليه؟ علشان صبية وجميلة وعمت كيت في جيرانها ومكحلة العين وزاقية المر لجيرانها دي خايفة تبوح بالغلط لا يشمتوا جيرانها ولما تحرد القصة عمت تقوم النار في جيرانها وقعتني مع جيرانها وكانت وقعتي لي انا جيت الدار سقفني تابي انا جيت الدار عشان ما نقول سقفني تابي هو النبي ما جاش هنا خالص انا وجابوي ليه يا زمن تحاربني ولا أعلم وتكويني بالنار على الجنبين ولا أعلم وخدت الحبايب من قصاد العين ولا أعلم وكويتني بالنار على الجنبين دار البلاوي اللي جياني من اصحابي ولا اعلم انا جيت الدار انا جيت الدار بسال على حبايب لقيت الدار بجبتي عن حسن ابو حسين الفكانيه والريحه الحلوه يمس على انا نزلاه كله عريس الليله برضه محمد ابو محمود مس على ابو عزيز وعم جوني يمس على ولاد الحج عمنهم كلهم يمس على كل الناس واللي مشاو عشان جمال البنا مره ومليون ومحمد خليفه وكل الناس اللي حضرت معانا حسن ابو حسين الفكانيه مس على الفرح وزي ما مساكنوا الضرايب عيدي بتلعي على فرقيت الحبايب دانا دانا جيت الضار يا ما عيبي عيبي جيت الدار. سقف للنبي يا شباب، سقف للنبي حلو يا حمد النبي. راحوا فين حبايبك يا دار؟ حياة النبي نسمع سفة، حياة النبي نسمع سفة حلوة. راحوا فين حبايبك يا دار اللي كانت تحلى قعدتهم؟ أنا متشوق إليكم يا دار ومشتاق للميتهم. على فرقيت الحبايب دانا دانا جيت الطار. ابو جابر يا دنيا العذاب، يا دنيا الخراب، يا دنيا الظلم والحرمان، تراب في تراب في تراب في تراب، كل ما فيك تراب، كلما كنا رحيقا كنت بلشدا وطاب، كلما كنا صفا كل اسم الصوام من مشرقيك لمغربيك كل ما فيك تراب. الروح ترجع من البداية عندنا بادر ببدء النفس يا أخ الهوى، بادر قبل أن تغادر بادر، ولو كانت الدنيا تجوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ليه ليه ليه يا تراب تدانيهم؟ أنا قلبي حزين عليه، حبايبي كانوا عزاز غالي، ينوروا باسم الفنادي، حكم عليهم الزمان غيري، ما راحوا سكنوا لا حياة. سقف للنبي يا رجاله، سقف حسن ابو حسين تاني الفكانيه يمس على اهل نزلاه وكل مفرق اهل نزلاه عشان عريس الليله وحمد ابو محمود وعبد العزيز وعبد التون وتامر وابو عاشق والباشا احمد برضه يمس على كل الجامعة السعيد زي ما انت شغال. دنيا دنيا ودنيا غروره ولا دايماش، اخ دنيا غروره ولا دايفه شي، اخ لا للراكب ولا للماشي، ابكي عليهم واللي داراني. يا زمان يا زمان يا زمان، والله انت خاين ولا لك شي امان، اخ يا زمان يا زمان يا زمان، والله انت خاين ولا لك شي امان، لو وقت ليه ولا دين فكرت عليا الحبايب، فكرتني بأمي وأبويا من يوم ما سكنوا الطرايب. شكرا للنبي. اخ يا حمام دنا دنا عيان فدون الحبايب مش قادر انام دول حرموا عين البنا فراحوا فدون الحبايب. حسن ابو حسين تاني الفكانية مس على انا نزلوه عريس الليلة وعم عبد عزيز وقال عمنهم كله وهو الحديد والرومولين وكل الناس اللي حضرت معنا وشكفة للنبي شكفة للنبي عشان حسن ابو حسين. يا حمام يا حمام كبير طير يا حمام تعال خبرني وشوف لي جيب في الحبايب. يا حسين تواب الناس كلها هجمت علي. يا نصيب رايح على فين يا نصيب رايح على فين ابكي عليكم بدمع العين من يوم ما فاتوني هما الاتنين ابو بكر والنبي يا زين والعنكبوت خيم عزين وخيم على الغار وكساه. اطفي الشمعة الوقت اطفي الوقت اطفي الشمعة الوقت اطفي الوقت خش يا خالتي جوا في ناس مرقصتش اصلا الناس بتاخد حقها. عالميه يا نايا نا عالميه سبني العيال وحدي عالميه يا ميا نا عالميه سبني العيال وحدي ابكي عليكم واللي جراني. ليك يا زمان تحكم فيا وتشفتين وحشين فيا من يوم ما فاتوني هما الاتنين من يوم ما فاتوني هما الاتنين عمال ابكي بدمع العين والعنكبوت خيم عزيز وخيم على الغار وكساه. سقف للنبي يا عم لحب النبي يا ابوه. يا حمام سيبني حالي يا حمام خد كلمالي على شوف اللي جرالي علي نواب الخالي. فد الحمام انا وحدي فد الحمام انا وحدي لبكي عليهم دمع عيني فدون الاتنين الليلة دي مراحوا فاتون الحبايب. ليك يا زمان يا زمان يا زمان خير يا ابويا ولا لك شي جمال لوحت ليه ولاد الغارة فراحوا فاتون الحبايب. انا جيت الدار انا جيت الدار انا جيت الدار بسأل عن حبايب نايم لقيتي الضر بتبكي عن غلبايب راحوا فين يا ضر مساكنوا بضرايب عيدي بتلعي على فرقي الحبايب من يوم ما فاتوني قوم قلتني ابو بكر والنبي يا زين والعنكبوت خيم عزت ابكي عليكم واللي جراني يا ابو جابر اسمع سكفة عاد اسمع سكفة حلوة ما تخافوش انا قاعد لكم مش روح يا اخوانا اللي حب ده بالسقف بس اقف يا جماعه على عين على عين